بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. اليأس من روح الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، ثلاث كبائر وثلاث ذنوب عظيمة، ومن تأملها وجدها ذنوبا قلبية. هذه الذنوب ذنوب قلبية، يعني عندها علاقة بالقلب. وكذلك من تأمل كتاب الله عز وجل وجد فيه الدلالة على هذه الثلاث، مما يدل على علو كعب عبد الله بن مسعود ورسوخه في فهم كتاب الله تبارك وتعالى، وقد شهد له بذلك وأقره على ذلك جماعة الصحابة يوم قام فيهم خطيبا وقال: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت. الصحابة يسمعون، ما أنكر عليه أحد. أكبر الكبائر اليأس من روح الله، يدل عليها من كتاب الله ما سمعتم في صلاتنا: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. روح الله فرجه وتيسيره وإنجاؤه من الكرب وتسليمه من العطب. لا تيأسوا من روح الله. والدرس البليغ أن يعقوب عليه السلام يقول هذا مع أن المدة التي اختفى فيها يوسف تزيد على 30 سنة كما ذكر ابن كثير رحمه الله، واستظهر ذلك أكثر من 30 سنة. لا أحد يخبر عن يوسف، لا أحد يقول رأيت يوسف أبدا، ومع ذلك لم ييأس عليه السلام. سبب ذلك علمه بالله رب العالمين وعلمه عن الله رب العالمين. علمه بالله بجلاله وعظمته وكرمه وفضله وجوده، وعلمه عن الله ما يعرف يوسف عليه السلام، قال لأبيه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤية لابد أن تتحقق، ما تحققت، لابد أن تتحقق. وهذا يدله على أنه على أن الأمر سيتغير. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. التحسس السؤال برفق من غير إعلان. قالوا وأراد بذلك سلامة يوسف، لأنهم إن سألوا عنه جهرة وعلانية ربما أخفاه من كان عنده، وربما قتله حتى لا يوصل إليه، وهذا من العمل بالأسباب. وفي القصة أكبر برهان على أن أنبياء الله لا يعلمون الغيب: ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لو كان يعلم الغيب لقال: أنا أعلم أين يوسف، ولا قال له بيتحسس ولا كذا. برضو أولاد المشايخ ما بيعلموا الغيب، أولاد المشايخ برضو ما بيعلموا، ديل أولاد أنبياء، أولاد يعقوب ديل وأبوه النبي وجده النبي وجده الثاني نبي. الآن كل من اتصل بشيخ من الأشياخ يدعي المغرب يقول لك عمنا كافلة من المشايخ، جدنا كافلة من المشايخ، أم الفقراء تعلم الغيب، كلهم يدعي ذلك. وهذا يدلك على جهل بالله عظيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، لا يمنعكم عن الأسباب هذه يأس يلج إلى قلوبكم من روح الله وفرج الله تعالى. لا تيأسوا من روح الله. ثم قال لهم هذه الجملة المؤكدة: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا من صفة الكفار، عندهم يأس من روح الله وفرج. أما أهل الإيمان فلا، إيمانهم ومعرفتهم بالله رب العالمين تمنعهم من ذلك. ولذلك تأمل لما جاء البشير وألقى القميص على وجه يعقوب فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فالأمة ونحن جميعا بحاجة إلى أن نعرف الله كرمه وفضله وجوده ورحمته الواسعة وحكمته البالغة، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، يسلط الظالمين لحكمة، يؤخر النصر لحكمة، حكيم عز وجل لا عبث في أحكامه ولا عبث في قضائه وقدره أبدا. على المسلم أن يعلم هذا، وعليه أن يكون واسع الأمل عظيم الرجاء في الله عز وجل مع بذل الأسباب المتاحة والمباحة. المشروع من الأسباب يبذله، والمباح يبذله، ويوقن أن الله تعالى كريم عظيم منان. الكبيرة الثانية التي ذكرها ابن مسعود: القنوط من رحمة الله. والقنوط من رحمة الله قريب من اليأس، يقنط. والإنسان يقنط من رحمة الله إما لكثرة ذنوبه وإسرافه أو لشدة خوفه، كما ذكره الدكتور السبت خالد السبت في كتابه أعمال القلوب. إما الذنوب كثيرة تجعله يقنط، أو خوف غالب يجعله يقنط. وأحيانا يكون سبب القنوط ضعف الأسباب أو عدمها. إبراهيم عليه السلام بشر بإسحاق مع كبر سن وعقم زوجة، فلما بشرته الملائكة بذلك قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ما يقنط من رحمة الله إلا ضال. هذا وصف شنيع لكل من قنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهناك لما قالت زوجه: يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالعارف بربه لا يخلط من رحمة الله، سواء عظمت الذنوب أو كثرت، فإن رحمة الله أوسع. وربنا لا يتعظمه ذنب ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يعطي بسبب وبغير سبب، يعطي بسبب وبغير سبب. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلا تقنط أبدا من رحمة ربك عز وجل. برضو القنوط أمر قلبي نفسي. الكبيرة الثالثة: الأمر من مكر الله. وهذا معناه أن الإنسان يصل إلى درجة لا يبالي بالعقوبة ولا يبالي بالوعيد، يتعامل مع الوعيد بنوع من الأمن، يقول لك ما في حاجة، يفعل الكبائر ويرتكب العظائم ويقع في الموبقات، إذا ذكر يقول لك يا أخي ما في حاجة، لازم كلها تسكر، كلها تزني، كلها ما في حاجة. دي المرة كم تقال دي المرة كم أنا أعمل عملين؟ أكثر من 20 مرة. أحد الفساق الفجار جمع بين فسق وعقيدة خربة، يعتقد في السيد فلان والسيدة فلانة أن يغيثوه وأن ينجوه، وكان مجاهرا بالمعصية. يقول لواحد من أولاده ولا أحفاده، شفت المراحق الغنم ده؟ زنيت بأكثر من هذا العدد، هذه الشياة، يتبجح بمعصية الله. طيب هل أمنت مكر الله عز وجل؟ هل أمنت أن يأخذك الله عز وجل؟ قال الله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سالي يقول أنا ما بيجيني حاجة ولا يبالي، ده خاسر. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلنحذر هذه الكبائر وغيرها أيها الكرام، لا نخلط من رحمة ربنا، لا نيأس من فرجه، لا نأمن مكره ونحذر عقابه، ونسأله ليل نهار: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الذنوب كلها كبيرها وصغيرها، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.